يبقى اذا ده سقف في الجبل والدنيا طبعا جوه ضلمه مثلا، او النور خافت جدا لو ضوء شمس داخل ولا شمعه ولا حاجه فيما اتخيله يعني دلوقتي. وبعدين جاءني حاجه جسم عظيم جدا وطلع لي على غفله، ما اعرفش طلع منين. وبعدين اقرا، طب ده امر انا مش واخد بالي منه، يعني ازاي حد يقول لي اقرا وانا معروف اني امي اصلا، بل معروف ان اكثر العرب كانوا اميين يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. السؤال ده ازاي كده؟ فكانت الاجابه ما انا بقارئ يوم يجازيني على هذا الاعتراف الحق، يعني قلت له الحقيقه ما بعرفش اقرا، يوم ياخذني في صدره كده ويشد عليا قوي وبعدين يتركني. هذه رساله ايها الاخوه، ان هذا الدين لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته الا افزاز المؤمنين. وطبعا لما اتحدث عن المؤمنين يدخل المؤمنات في الموضوع كما هو خطاب القران، النساء شقائق الرجال، افزاز المؤمنين والمؤمنات. الذي يريد ان يسلك هذا الطريق ينبغي ان يصبر على مضضه وعلى شدته وعلى سنته وعلى لأوائه، فاننا لا نغش الناس كدعاء، نرجو ان نكون دعاة صدق على كتاب الله وسنة رسوله وضرب اسلافنا. لا نريد ان نغش احدا ونقول له ان الطريق بمنتهى اليسر مفيش اي عقبة، هتشوف انت بس التزم وهتلاقي الدنيا كلها اتفتحت لك. لا ما اقدرش اقول لك كده، وليس هذا من كيسي، انما هذه حقيقة بينها الله عز وجل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، خد بالك بقى، وزلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، الا ان نصر الله قريب. حينما بلغوا الى الذروة من البلاء كان نصر الله عز وجل قريبا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سنة الله عز وجل، يأتي بالابتلاء فيفرق الناس، يبدأ بقى يطلع المؤمن الخالص من الرجل اللي ماشي في الركب في الزحمة ويدعي، والله عز وجل لا يقبل هذا. من ادعى شيئا لم ينضوي عليه قلبه فإنه يفضح لا محالة، دنيا قبل الآخرة. نسأل الله الستر والعافية، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا، فربما ستر على ما يكره سبحانه وبحمده. قيل للشافعي رحمه الله: يمكن المرء أو يبتلى. هيمكن الأحب إليك إن الإنسان يمكن ويبقى له، ولا إنه يبتلى؟ فبين الشافعي رحمه الله بتأصيله وعلمه السابق العميق أن هذا مبني على ذاك. ده مش نقطتين بعيد عن بعض، لا ده مبني على ده، ده ما يحصلش إلا بده بسبب ده. فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، لازم يشتد عليه الأمر حتى يخرج من هذا، من تنور الابتلاء كالذهب الابريز، او ان يكون معدنا خسيسا، او ان يكون معدنا خسيسا فيخرج منه وقد انماع فلا ترى له اثرا ولا عينا. نسأل الله العافية. يخرج الناس من فرن الابتلاء ده اما ذهبا ابريزا واما تدرج في السفال من تحته، لكن لازم يبتلي الله عز وجل الخلق وينبغي ان يمتحنهم. وانا اريد ان اطل بك اطلالا في هذه العجاله فقط لاعلم الناس ان هذا الدين ما بلغك هكذا، انما سار على شوك الاسى هذا في الطريق اقوام من قبلنا بذلوا له كل شيء. هو فتنه خلق القران. يقول أبو يعقوب البويطي رحمه الله الشافعي، وقد تنبأ الشافعي له بذلك وتفرس فيه، قال: أما أنت فتموت في الحديد. فعلا خدوه وحطوا له الحديد في يده وفي جسده وقالوا له: أنت